ليه يا رب ده كلام كفر؟ اللي يقول ليه يا رب يبقى ده كلام ايه؟ كلام كفر والعياذ بالله. وصلنا في الشرح الى قول الشيخ رحمة الله عليه: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. شو بقى خلاصة الكلام؟ اسمع كده خلاصة الكلام، خلاصة الموضوع. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، اللي هي إيه؟ إن الأمر عندهم لا يعدو الوسوسة، ده كائن بشري. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فرب سبحانه وتعالى خلق الإنسان كده، الإنسان جدل، دي في أصل خلقته. نفسي أقول لك على حاجة مرة وتقول حاضر، لازم جدل، لازم مناقشة، لازم. هو الإنسان كده، ده طبيعة في الإنسان، الإنسان البشري اللي بتقول له يا أحمد اعمل كذا يقول حاضر، ده جاهد نفسه عشان يقول حاضر. وبعد المجاهدة بقت الأمر تربى عليه، بقت تلقائية، كان حاضر بطيب خاطر. فالمسألة مسألة ترك الجدل بتحتاج إيه؟ تربية، تربية، ترك الجدل. لكن الإنسان خلق الإنسان أكثر شيء جدل، أكثر شيء جدل. فما تفكرش إن الصحابة اللي بيقول النهاردة أصل إحنا ظروفنا وحش، الفتن كتير، لا، ده الصحابي كان كافر وأسلم، أنت مسلم. شوف الفرق قد إيه؟ إن الصحابي ده كان كافر، كان جاهلي وأسلم، فمجاهدته للاستسلام للإسلام إيه؟ أخطر وأكبر. أنت مسلم، ده كل مجاهدتك في مدافعة، لكن الأصل موجود. الشاهد إن الصحابة كان بيرد عليهم نفس الوساوس اللي بتارد عليك، لكن الفرق بين الصحابة وبين الناس النهاردة إن الصحابة كانوا مش بيتكلموا، كان تعظيم ربنا في قلوبهم أكبر من إنهم يتكلموا. إن أحدنا يجد في نفسه إيه؟ ما يتعاظم أن يتكلم به. بتجيلي تليفونات كتير، بقول لك يا شيخ أنا بلاقي في نفسي كلام ما أقدرش أقوله، بلاقي نفسي بقول كذا ويقول. طب ما أنت قلت حلها إن أنت إيه؟ ما تتكلمش. هي دي طريقة الصحابة، إن أنت ما تتكلمش ولا تسأل ولا تناقش ولا تجادل. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحديث متفق عليه. أبغض الرجال إلى ما إيه؟ الألد الخصم. لما تقول له حاجة يقول لك طب وبعدين؟ طب كثيرا ما تجد اللدود، هذا الإنسان اللدود الخصم، حتى في مسائل بتنصحه بيها، يعني بيقول لك أنا عندي مشكلة في الوسوسة، طب اسكت ما تناقش، طب ما ناقشتش والوسوسة زادت، طب ما أنت استعذ بالله وعملته وما فيش فايدة، طيب ما تتكلمش ما تناقش المسألة، الغيها من دماغك، ما أنا بحاول الغيها ما بتتلغيش، طب احفظ القرآن، ما أنا ما بحفظ القرآن بتزيد الوسوسة، طيب انشغل في دراستك، ما أنا ما بنشغل في دراستي ما بعرفش أذاكر. هو ده بقى الألد الإيه؟ الألد الخصم. وعشان كده بيعاقب إن أبني إسرائيل شددوا فإيه؟ فشدد الله عليه. سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، لو كانوا جابوا اي بقرة وذبحوها كان خلصت المسألة، لكن لما قالوا له ايه؟ ها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال لهم ما لونها؟ شدد، ان البقرة تشابه علينا. هو كده، طب واحدة في اخر الدنيا. فلما سدد بنو اسرائيل على انفسهم ايه سدد الله عليه. فانت كل ما اقول لك اعمل كذا تقول لي عملته مفيش فايده، عملته مفيش فايده. طيب سدد وربنا ايه هيسدد عليك، كل ما تسدد ربنا يسد عليك. عشان كده الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولن يساد الدين احد الا غلا. سد والدين هيسد اصابك، وسد كمان والدين يسد كمان، وكل ما تسد الدين يسد عليك لحد ما يغلبك تقدرش عليه. الشاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. استعذ بالله من أن تكون لدودا خصما، استعذ بالله أن تكون مجادلا كثير الكلام، استعذ بالله أن يكون حظك من دينك الكلام. الناس اللي بتشتغل ما عندهمش وقت الكلام، والناس اللي بتتكلم ما عندهمش وقت الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. وقال تعالى فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وخضتم كالذي خاضوا، الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا فيه. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. يا جماعة التشبه أو التشابه بين المسلمين وبين أهل الكتاب واقع لا محالة، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا سبيلهم ونهانا عن اتباعهم ونهانا عن موالتهم ومنعنا من التشبه بهم، إلا أن التشبه واقع. لا تتبعون إيه سنن من كان قبلكم، حصل رغم كل التحذير ده. في التحذير لدرجة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم يعني اللي يتشبه باليهود والنصارى أو يواليهم يحبهم يبقى يهودي يبقى نصراني. ربنا اللي قال كده مش أنا، ده كلام ما يخوفش. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. رغم التشديد ده والرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رغم التشديد ده كله ورغم ذلك برضو في ناس بتشبه باليهود والنصارى. في شيء ما فيش شيء، بالعكس ده أكثر الناس تشبه باليهود والنصارى النهارده. وكم يدخل علينا المسجد هنا وكل يوم بتشوف اللي صلي معانا كل يوم يدخل بلحية ولابس كاب وفانيلا ولا بيقولوا عليها تيشيرت مكتوب عليه مش عارف ايه، يعني بعد ما شتموا النبي وهزقوك وبهدلوك واهانوك ورفضوا يعتذروا لك والاخر برضه بتشبه بيهم، لسه بتاكل من ماكدونالدز وكنتاكي، لسه بتاكل زيهم، لسه عامل بيتك شكلهم، المطبخ المفتوح والريسبشن الواسع لسه تبس زيهم، لسه فكرك في الدنيا زيهم بعد كل ده. ربنا قال كده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، الخلاق النصيب والحظ. ربنا ذكر حاجتين في تشبه المسلمين بالكافرين، الاستمتاع بالخلاق والخوض. الاستمتاع بالخلاق اللي هي الشهوات، والخوض اللي هي الشبهات. الخوض بالباطل، الخوض في الدين. استمتعتم بخلاقكم الشهوات زي ما انتم شايفين، شهوة النساء ولبس النساء زي ما انتم شايفين، الفضائيات شهوات زي ما انتم شايفين، الاكل وطريقه الاكل. ويبقى عندنا محل في مصر الجديدة في مكان راقي اسمه المفجوع، وتعالى البوفيه مفتوح كل زي ما انت عايز ب30 جنيه. هو ده يبقى كده واد روش طح، ويبقى واد لارج ومودرن هو كده بس مش اكتر. الواد المغفل اللي يروح ينزل البنطلون بتاعه لحد ما يبين السروال سفال. عشان ايه المنظر في كده ولا ايه الحلاوه في كده؟ سفاله وبس مش اكتر. ليه؟ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خض في الدين. هيجي معانا كلام زي الفل دلوقتي يصصروا عليه. الشيخ يقول ايه؟ هذا واكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الامه مساله القدر. وقد اتسع الكلام فيها غايه الاتساع مما لا داعي لذلك. زي ما قلت لكم ان احنا منهجنا في شرح العقيده الطحاويه او في منهجنا في تعليم العلم هنا عندي انا منهجنا هو العلم الايماني، علم الايمان. مش الرد والاخذ والرد واثاره الشبهات والدفع، لا، وانما بعلمك الحق وفي تعليم الحق رد على جميع الباطل. وقوله فمن سأل لما فعل، لو سألت ربنا لما فعل، لو سألت عن ربنا لما فعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، فإنه لا يسأل عما يفعل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشيخ، الشيخ أبي العز الحنفي في شرح رقاة الطحاوي، يقول اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم. مبنى العبودية وأصل الإيمان على التسليم. ربنا سبحانه وتعالى كده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ومر معنا ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يبقى اللي عايز يبقى مسلم، عايز يبقى موحد، يا ولد انا مش عايزك تنقل من الكتاب، انا عايزك تفهم. مش كل همنا النقل من الكتاب، افهم. افهم انا بقول ايه. عايز تبقى مؤمن، عايز تبقى مسلم، عايز تبقى موحد، يبقى لازم تسلم الاستسلام لله ولرسوله، تمام الاستسلام والانقياد. مش ده اللي قلنا معنى الاسلام؟ ما دينك؟ ديني الاسلام. ما هو الاسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءه من اهله. ده معنى الاسلام. ما دينك؟ ما دينك؟ ديني الاسلام. ما هو الاسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ده معنى الإسلام. هو ده معنى الإسلام، الاستسلام والانقياد. قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جه الأمر من الله ورسوله يبقى مفيش اختيار، خلصت خلصت، مفيش مناقشة، مفيش مناقشة تماما. يقول الشيخ يعلم أن مبدأ العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ما فيش أسئلة. المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 ليه؟ ليه؟ ما فيش ليه؟ ما فيش ليه؟ هو كده. المرأة تقعد في البيت وتسمع كلام زوجها وتغطي وجهها ليه؟ مفيش ليه. سبحان الله العظيم. شيخنا الشيخ رجائي، الشيخ رجائي الله يرحمه رحمة واسعة ويولي في الجنة درجاته ولجميع مشايخ المسلمين، له كتاب اسمه الحجاب والقوامة، بيقول فيه ايه؟ يقول يا أمة الله ثلاث يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحدأ والغراب. ده كلام النبي صلى عليه. فالحدأ والغراب تطير في السماء وأمر الله بقتلها في الحل والحرم. لماذا؟ قولوا ليه؟ مفيش ليه. الحمامة قدام الحرم تاكل زي ما عايزة، ولو شفنا قدام الحرم حداية ولا غراب نعمل ايه؟ مش عشان بتاكل الكتاكيت، ما فيش كتاكيت اصلا، وانما هو كده. فما تقوليش ليه الراجل يخرج انا ما اخرجش، ده كلام الشيخ الله يرحمه. ما تقوليش ليه الراجل يشتغل وانا ما اشتغلش، هو ده اللي النهارده بيقولوه. عشان كده بنقول ان الكلام اللي بيقولوه ده بينقض الاسلام. عشان انا شفت شيخ في التلفزيون، كنت في مره في مكان، المهم في تلفزيون وفي شيخ بيتكلم ساعه مكان مولد بتاع يوم المراه، ها. فالمهم ان انا قلت والله العظيم الراجل ده ما هو مقتنع باللي بيقوله ده، هو بيجاملهم لان اللي بيتكلموا مره، فهو قاعد بيجاملهم. الراجل بيتكلم وهو بيضحك على نفسه، هو مش مقتنع باللي بيقوله ده. يعني كان بيقول ايه اللي انا سمعته ساعتها، بيقول لما الراجل يموت المرأة تحد عليه 14 أيام، لما المرأة تموت الراجل بيقعد برضه 14 أيام، نوع من أنواع. وهو بيقولها يعني عايز يرجع فيها، بس هترجع فين بقى؟ خلصت. وهي عمالة تشحنه الشاهد. أنا عايز أقوله إيه، ديننا ده مبني على الاستسلام. لو كان الدين بالعقل لكان مسح بطن الخوف اولى من مسح ايه؟ ظاهره. انت الخوف بتمشي في الشارع، ولما تيجي تدخل المسجد او تتوضا تمسح فوق على وش رجلك، ما تمسحوش من تحت اللي هو توسخ من الشارع. الدين قال كده. عشان كده قصه دايما احب اذكرها، لما كنت في امريكا في اوائل التسعينات، وجاء واحد يسلم هو ومراته، وكنا في المسجد، في مسجد تحديدا مسجد التوحيد في نيوجيرسي. قلت له شوف يا عمي، انت هتسلم مفيش في ديننا ليه؟ الخمر حرام ليه؟ عشان ربنا قال حرام. الموسيقى حرام ليه؟ عشان النبي قال حرام. لحم الخنزير حرام ليه؟ عشان ربنا قال حرام. مش عشان الخنزير بيجيب دود الشريطين، ولا عشان ان الخمر بتذهب العقل، ولا عشان ان الموسيقى بتنبت النفاق في القلب. لا، دول حرام ليه؟ عشان حرام. وامام المسجد قام والناس اللي قاعدين، انت هتبوظ لنا الدعوه، الناس دول بيحبوا يسالوا في كل حاجه ليه؟ فكده مش هيسلموا. قلت له شوف انا بقول لك اهو، وانا المسؤول عن الكلام ده. تدخل في الاسلام ما تسالش ليه. المراه تلبس حجاب ليه؟ مش عشان حلوه، مش عشان الرجال ما يبصلهاش، عشان ربنا قال كده. ينفع يا ابني دين ده عندك؟ قال اه ينفع، هو ده الدين اللي انا عايزه. مع السلامه. واسلم وسافرت انا، ورجعت ثاني سنه سالني، قال لي والله لم انتفع، والله العظيم، والله شهيد بيني وبينك، والله بالحرف الواحد قال لي كده، لم انتفع بكلمه في حياتي مثل الكلمه التي قلتها. انا كنت بلعب على مش عارف ايه مزيكا، فانا لما روحت من هنا وبدأت هم بيقولوا لي الموسيقى حرام، لازم تبطل موسيقى عشان الموسيقى بتنبت النفاق في القلب. قلت ما بتنبتش النفاق في القلب، انا قلبي مؤمن وموحد، بتشغل عن ذكر الله، ما بتشغليش عن ذكر الله، انا شغلت الذكر اهو وحفظت القران في 7 شهور. طب ديك بتعمل مش عارف، ما بتعمليش اي حاجه. الموسيقى بالنسبه لي اعانه على الطاعه، لما بسمع موسيقى ببقى اهدى نفسا واشتغل. وكل ما افتكر كلمتك ما تقولش ليه هي حرام وخلاص ابطل مزيكا. ولولا كده ما كنتش عمري هبطل. هو يا جماعه ده الدين، واحنا مش مستعدين نتنازل في الدين لحد، مش مستعدين نرضي الناس عشان خاطر يسلم. واللي يسلم يسلم، واللي ما يسلمش فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سبحان الله العظيم. فينا يقول لك طب فلان ده يكفر، ما يكفر ما يكفر. احنا نقول الحق. سيدنا نوح قال ايه؟ ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. ليسنا على استعداد لتقديم اي تنازلات في دين الله. حق يقال على رقبه الجميع، واللي يعجبه يعجبه، واللي ما يعجبوش في 60,000 اي حاجه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.